الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس الثاني من دروس فقه العبادات، وكنا أتممنا بفضل الله الباب الأول، باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني، وهو باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. نذكر أخواننا الطلاب أننا نشرح متن أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى، ونحن في الباب الثاني، وهو باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. يفهم من عنوان الباب أن الكلام سيدور حول الذوات التي حكم الشرع بطهارتها، وكذلك الذوات التي حكم الشارع بنجاستها، وثم يختم الباب بذكر ما يجوز من التحلية. التحلية هي الزينة، والكلام على الذهب والفضة وما يتعلق بهما. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة تقل وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذا ما غير مسك كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما. هذه الأبيات إن شاء الله سنشرحها في درسنا اليوم. الباب طويل، نأخذ منه يعني ما تيسر إلى أن نتمه بإذن الله تعالى. نعم، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حي طاهر ويلحق. وكل حي طاهر، شرع الناظم إذن رحمه الله في ذكر الأعيان الطاهرة، أي بدأ في ذكر الأعيان الطاهرة، وصدر رحمة الله عليه الباب بالقاعدة الكبرى عندنا في المذهب، وهي قال: كل طاهر، كل حي طاهر، أي أن كل جسم متصف بالحياة فهو طاهر، كل جسم متصف بالحياة فهو طاهر، ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فنجاسة الكافر يعني نجاسة حسية معنوية وليست حسية، نجاسة الكافر معنوية وليست حسية. ولو كان كذلك هذا الحي كلبا أو خنزيرا، فكل ذوات الأرواح في المذهب عندنا طاهرة. طيب، في السنة الفارطة يعني استشكل بعض الطلبة مسألة طهارة الكلاب وكثرة الأسئلة، فيعني استباقا لهذا نتكلم قليلا بإشارات حول هذه المسألة. قلنا إذن علة الطهارة هي الحياة في المذهب عندنا، والكلب حي فهو طاهر. يعني يذكر لنا من يخالف هذا القول بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد أن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وإحداها تكون بالتراب. نعم، فقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم خصص الكلب بهذا الحكم فالعلة هي النجاسة. فالكلام طويل، يعني لا يصلح التفصيل في هذا المقام، لكن نشير ببعض الإشارات. إذا كانت العلة هنا هي النجاسة، فالأصل في إزالة النجاسة أن تزول العين، تزول عين النجاسة. يعني لو أعزكم الله يعني سقطت قطرات بول على ثوب، فيغسلها الإنسان حتى تزول تلك النجاسة، يغسلها مرة، اثنين، ثلاثة، أربع، إلى حين أن تزول. فالأصل عندنا إذن هي إزالة عين النجاسة، والعدد غير معتبر، فيختلف بحسب يعني كيفية غسل تلك البقعة. فلو كانت العلة النجاسة فالتحديد بالسبع لا مفهوم له، التحديد بالسبع لا مفهوم له، فالأصل أن يغسل الإنسان الإناء حتى تزول عن النجس. فقالوا إذن التحديد بالسبع هو تعبدي وليس معقول المعنى، ليس معقول المعنى، يعني لماذا سبع؟ يعني اجتمع يعني فقهاؤنا على أن هذه العلة تعبدية وغير معقولة المعنى، إذن الغسل سبعا ليس للنجاسة. واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث الصحيحة التي تفيد أن الكلاب كانت ترد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتغدو وتروح، ولا يمرون بغسل شيء مما مرت عليه الكلاب، ولو كانت نجسة ما تركوها. وقصة الأعرابي معروفة الذي بال في المسجد، الأعرابي الذي بال في المسجد قصته معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من ماء فوريق على الأذى ليطهر المسجد. وهناك كلام طويل، وذكر بعضهم أن العلة الطبية لأنه العدد سبع بالاستقراء ذكر في أمور لها يعني علاقة بالطب والاستشفاء. نعم، هذه يعني بعجالة مسألة نجاسة الكلب أو طهارته، والقول في المذهب عندنا أن الكلب طاهر وأن علة الطهارة هي الحياة. نعم، إذن قال وكل حي طاهر، يعني هذه صيغة عموم، كل يعني يدخل فيها كل من اتصف بالحياة ويلحقه، أي يلحقه في الحكم لعابه، أي ما يخرج من ذلك الحي من اللعاب، معروف اللعاب، مخاطه كذلك عزكم الله ما يسيل من الأنف، عرقه ما يرشح من جسم الحي، كذلك نحكم عليه بالطهارة، صفراؤه كذلك الصفراء ما يخرج من المعدة، ما يخرج من المعدة معروف وحكمه طاهر. قالوا لأن المعدة عندنا طاهرة وكل ما يخرج منها بالفم فهو طاهر، إلا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه عند ذكر القيء، إلا إذا تغير عن حالة الطعام يعني يقرب للعذرة عزكم الله والفضلات، وقتها نحكم عليه بالنجاسة، لكن المعدة طاهرة وكل ما خرج منها بالفم طاهر بشرط أن لا يتغير عن حالة الطعام، وسيأتينا الكلام عليه في مسألة القيء. نعم، إذن قلنا اللعاب طاهر والمخاط كذلك، والعرق صفراؤه بلغمه، البلغم معروف أعزكم الله ما يخرج من الصدر ويسقط من الرأس، كذلك دموعه، دموع الحي طاهرة، مرارة المباح، مرارة المباح من أي من الطاهرات، مرارة مباح الأكل، مباح الأكل ما أباح الشرع كبهيمة الأنعام، إذن مرارتها مباحة، وهي الماء في الجلد اللي متصل بالكبد معروف يكون في كيس. نعم، بشرط أن يكون من مباح الأكل، من مباح الأكل كالبقر والغنم والإبل، وكذلك إذا ذكي ذكاة شرعية، أي هذا المباح تم تذكيته، ذبحه يعني على الطريقة الشرعية، وقتها يجوز استعمال المرارة. نعم، إذن المرارة مقيدة بقيدين، مرارة المباح يعني مرارة غير مباح الأكل، مرارة الخنزير ما حكمها؟ النجاسة، لأن الخنزير محرم الأكل، فمرارة المحرم محرمة ونجسة، طيب قال وبشرط وكذلك القيد الثاني أن يكون هذا المباح قد ذكي زكاة شرعية أي ذبح. نعم. قال أو رجيعه الكلام نزل متصلا إن اغتذى بطاهر. ما معنى رجيعه؟ هي أعزكم الله الفضلات التي تخرج من كل الكائنات الحية من المباحات، يعني من الحيوانات مباحة الأكل، رجيعها طاهر بشرط أن تتغذى بالطاهر. طيب يعني محل طهارة رجيع المباح إيش؟ هي أن يتغذى بالطاهر أكلا وشربا. يعني مثلا أعزكم الله بعر الغنم طاهر، يعني لو سقط على ثوب أو مس ثوب أحدكم بعر الغنم فلا يلزم منه التطهر، لا يلزم منه التطهر لأنه محكوم عليه بالطهارة، لأن الغنم مباحة الأكل ويعني تتغذى بالطاهر أكلا وشربا. أما إن كان هذا الحيوان يتغذى بالنجاسات أكلا وشربا يسمونه الجلالة ففضلاته، نتكلم دائما على الرجيع يعني الفضلات، فما خرج منه من الفضلات نحكم عليه بالنجاسة. إذن رجيع المباح إن اغتذى بطاهر، لابد أن يتغذى هذا المباح بالطاهر. نعم. أكلا وشربا، يعني لا يشرب النجاسات ولا يأكل النجاسات. ثم قال واللبن من آدمي في حياة تقن، أي من الطاهرات كذلك لبن الآدمي، لبن الآدمي مؤمنا كان أو كافرا في حال حياته المحققة فهو طاهر بالاتفاق، فهو طاهر بالاتفاق. نعم. ثم قال وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. بعد كلامه عن لبن الآدمي سيتكلم على سائر الألبان. قال حكمها كحكم اللحوم في الكره والتحليل والتحريم. طيب ما كان لحمه حلال كلحم بهيمة الأنعام فلبنه كذلك حلال، ونحكم على ذلك اللبن بالطهارة. مثلا لحم الإبل حلال، فلبن الإبل حلال يجوز شربه، ونحكم على هذا اللبن بالطهارة. فلو سقط، يعني لو إنسان يحلب ناقة وجاء عليه يعني رشاش من اللبن وهو يحلب، لا نأمره بغسل ثوبه لأن لبن الناقة طاهر. نعم. إذن قال في الكره والتحليل والتحريم. وما كان لحمه مكروها كلحم الهري مثلا وسائر السباع فاللبن مكروه من حيث الأكل والشرب. اللحم مكروه ليس بمحرم واللبن كذلك يلحق باللحم. طيب تبقى مسألة هذا اللبن طاهر أم نجس؟ نحكم عليه بالطهارة، نحكم عليه بالطهارة ولا نحكم عليه بالنجاسة، لأن اللحم مكروه ولا نستطيع أن نحكم عليه بالنجاسة، فالنجاسة مقرونة بالتحريم. قال والتحريم، فما حرم أكل لحمه كالخنزير مثلا والحمر الأهلية وغيرها مما حرمه الشرع، فهذا اللحم حرام استعماله أكلا، وكذلك يلحقه اللبن، فاللبن يكون حراما لا يجوز شربه، ونحكم عليه بالنجاسة، ونحكم عليه بالنجاسة. فمحرم الأكل لحمه حرام ولبنه كذلك، ونحكم على ذلك اللبن بالنجاسة. نعم. إذن هذه قاعدة، الألبان تتبع اللحوم في الحكم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبيض كل الحي إلا المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غيرة. بعد ما تكلم على اللبن يتكلم الآن على البيض. فذوات البيض كالدجاج وسائر الطيور يعني بيضها طاهر، إلا استثنى قال إلا المذر. ما هو المذر؟ هو الذي تغير عن حالته، تعفن عزكم الله، صار لونه أزرق، صار يعني اختلط بالدم. فهذا البيض يسمى مذر ونحكم عليه بالنجاسة. فالأصل بيض كل الحي طاهر إلا المذر. و يعني يذكرون هنا قاعدة تبين من البيوض من الولود. يقولون: كل ذي ثقب من الحيوان فهو بيوض، وكل ذي أذن فهو ولود. كل ذي ثقب فهو بيوض، وكل ذي أذن فهو ولود. نعم. إذن انتقل، أرى بعض التعليقات، نركز يعني على الدرس، وبعد ذلك إذا كان في يعني استفسار نجيب عليه بعد انتهاء الدرس، على عنوان درسنا الفارض. ما ينبغي يعني إرسال الرسائل حال الدرس. نعم. قال: وبيض كل الحي إلا المذرة والقي عن حال الغذاء ما غير. تكلمنا أن الخارج من المعدة نحكم عليه بالطهارة، نحكم عليه بالطهارة، ومن ذلك عزكم الله القيء. فإن حصل واستفرغ لسان وأخرج قيئا ولم يتغير عن حالة الطعام فنحكم عليه بالطهارة. لكن إن تغير عن حالة الطعام بأن صار قريبا من الفضلات عزكم الله، فهذا نحكم عليه بكونه نجس. إذن الشرط في طهارة القيء أن لا يتغير عن حالة الطعام، وأما إن تغير فنحكم عليه بالنجاسة. نعم. ثم قال: مسك كذا فأرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري. المسك معروف هو الطيب، وهو من أغلى الطيب، محكوم عليه بالطهارة، وإن كان أصله دم، معروف أنه من دم يعني قرن الغزال، لكن ما دام تحول إلى صالح فنحكم عليه بالطهارة، ويجوز التطيب به ومسه كذلك البدن والثوب بالمسك. نعم. قال: كذا فأرته. الفأرة هي الجلدة المتكون فيها المسك، فطاهرة أيضا. إذن المسك وفأرته نحكم عليهما بالطهارة، وإن كان أصل المسك دم. نعم. فطاهري أن يحكم عليه بالطهارة. ثم الجمادات التي لم تسكري، أي من الطاهر الجمادات. الجمادات هي عكس من حلت فيه الحياة. قال: هو كل جسم لا روح فيه وليس منفصلا عن ذي روح، كالحديد والخشب والحجارة وغيرها، فهذه تسمى جمادات، وكل جمادات طاهرة إلا قال إلا المسكر منها، إلا المسكر منها فنحكم عليه بالنجاسة. والعلة في النجاسة هي إيش؟ هي الإسكار. إذن الجمادات محكوم عليه بالطهارة إلا المسكر منها فهو نجس، والعلة في النجاسة هي الإسكار، أي إذهاب العقل. ثم نختم بهذا البيت، لأن المسائل كثيرة ولعلكم عندكم يعني بعض الأسئلة، نترك لكم مجال. بعد انتهاء الدرس. قال: دم بلا سفح. دم بلا سفح، الدم غير المسفوح هو اللي موجود في العروق وفي قلب الحيوان، فهذا لم يؤمر بتتبعه وهو محكوم عليه بالطهارة، بخلاف الدم المسفوح، الدم اليجري، فهذا نجس وسيأتي الكلام عليه. كذا أجزاء ما ذكي، كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم. نختبها، ما معنى الكلام؟ يعني نحكم بالطهارة على أجزاء المذكى، أي المذبوح يعني على الطريقة الشرعية، من مباح الأكل بذبح أو نحر، كالأظفار والجلود والعظام، هذه أجزاء تسمى أجزاء المذكى، كلها محكوم عليها بالطهارة. ولو بالكره، ولو كان المذكى مما حكم عليه بالكراهة كما ذكرنا في الهر، أي لو إنسان ذكى هرة، ذبح يعني قطة وذكر اسم الله عليها، فلحمها مكروه، لكن يعني ما أخذ منها من أجزاء نحكم عليه بالطهارة. نعم، يعني يجوز الصلاة على جلودها، ويجوز بيع هذه الأجزاء ولا حرج. لا ما حرم، أي ما حرم الشارع أكل لحمه كلحم الخنزير والحمار والفرس، فإن أجزاءه من عظم وجلد ونحوها نجسة، ولو تمت تذكية هذا الحيوان، يعني لو إنسان ذكى خنزير فهذه الذكاة لن ترفع الحرمة ولا النجاسة. نعم، هذا مراد إمامنا رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. نختم هنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. والمجال مفتوح لكم لطرح أسئلتكم، بارك الله فيكم. الأسئلة ما شاء الله كثيرة. لحم الحمير محرم. نعم، لورود دليل صريح في ذلك في غزوة خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الأهلية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الخمر إذا وضع على الثوب هل يعتبر منجوس ولا يجوز الصلاة فيه؟ نعم، نحكم على ذلك الثوب بالنجاسة، ولا بد من إزالة تلك النجاسة. بيض كل حين، يعني بيض الكواسر محلل. ما معنى الكواسر؟ طيب، بيض كل الحي طاهر، قالوا إلا بيض ذوات السموم كالأفاعي، كالأفاعي هذه قالوا للضرر المحتمل في البيض. على كل يعني كواسر أو غيرها إن لم تكن تتغذى بالسموم فبيضها طاهر، وإن كانت تتغذى بالنجاسات كالجلالة، فالدجاج أحيانا يأكل النجاسات وما يخرج فيه من البيض نحكم عليه بالطهارة. بعضهم استثنى ما ذكرته ممن يعني يتغذى مكان ذا السم. نعم، فضلات القط أعزكم الله تعتبر نجسة؟ قلنا رجيع مباح الأكل فقط، ف القط يعني مكروه، ف يعني الكلام لا يشمله. نعم، لكن سؤر القط طاهر، يعني لو شرب القط، لو شرب القط من إناء فهذا الإناء لا نحكم عليه أنه نجس. ما معنى المذر؟ المذر المتعفن، البيض المتعفن. رجيع قلنا مباح الأكل إن تغذى بالطاهرات أكلا وشربا، فالدجاج إذا كان يتغذى بالنجس بالنجاسات فرجيعه نجس، وإن كان يتغذى مثلا بالخبز والشعير وهكذا والطهارة متحققة غير مشكوك فيها فرجيعه يعني فضلاته نحكم عليه بالطهارة. السلام عليكم، أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، هذه المسألة لا تدخل في درسنا اليوم، لكن ما عليه المذهب أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء. نعم، النسر وغيره، نعم من الكوس، نعم أحسنت. فبيضها محكوم عليه بالطهارة لأنها ليست من ذات السموم. عدنان ما فهمت سؤالك، فضلات الحيوانات إيش؟ تكلمنا على لحم الإبل. حكم لحوم السباع وذوات المخالب، لحوم السباع وذوات المخالب مكروه ولبنها مكروه، لكن نحكم عليه بالطهارة، وما يخرج منها أي فضلاتها نحكم عليه بالنجاسة. ذوات النفس السائلة من الحيوانات هذا يأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نجيبك أنه من لا دم له فهو طاهر، واللي عنده يعني دم حكمه قد ذكرناه. رجيع الطفل طاهر، رجيع الطفل نجس، وبعضهم يفصل في يعني الذكر إذا يعني أكل الطعام أم لم يأكل، لكن ما عندنا هذا التفصيل، فالغائط والبول الذي يخرج من الآدمي نحكم عليه بالنجاسة. وإياكم، هل يجوز تبرع الدم لشخص مريض لأنه يصبح نجس؟ ما فهمت السؤال. الكلب كله نجس؟ لا، الكلب طاهر، ذكرنا هذا في البداية، وكل حي طاهر، وإنه لو كان كافر